الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فشرعنا في الكلام على الباب الذي عقده الإمام ابن الزيد الحيراني في رسالته في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك. وانتهينا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره صباغ الشعر بالسواد من غير تحريم ولا بأس به بالحناء والكتم. الصباغة المراد منه الصبغ، صبغ الشعر، صبغ الشعر أي تغييره. وهل يجوز للمسلم أن يغير لون شعر رأسه؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى جواز الصبغ وللنساء كذلك، لكن يجتنب السواد. وهذا الجواز للصبغ سواء كان تغييرا للشيب أو ليس تغييرا للشيب، أي إذا لم يصبه شيء من الشيب أراد أن يصبغ، فقال بعض العلماء يجوز له ذلك بشرط أن يجتنب السواد. وبعض العلماء قال يجوز أن يصبغ سواء أصابه الشيب فغيره أو لم يصبه الشيب فغيره، وله أن يصبغ بكل ما يريد حتى السواد. وبعض العلماء يرى أن التغيير بالصبغ إنما يكون لمن أصابه الشيب فيجوز له أن يغيره، لكن يجتنب السواد. والشيب معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد علاه الشيب بكثرة، وإنما في لحيته نحو من 20 شعرة بيضاء كما قال أنس رضي الله تعالى عنه وغيره. ولهذا لم يبلغ منه الشيب ما يحمله على تحضيبه، وقد قال أنس: ولو شئت أن أعد يعني شعراته البيضاء لأعددتها في لحيته. ولهذا لم يخضب عليه الصلاة والسلام. أما ما جاء في بعض الأحاديث أنه كانت لحيته أو شعراته البيضاء مغيرة، وما جاء عن ابن عمر أنه قيل له تخضب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخضب، فليس أن معناه أنه خضب وغير وصبغ، وإنما كان ذلك من جراء كثرة الطيب، من جراء كثرة استعماله عليه الصلاة والسلام للطيب، فكأنه تغير لون بعض شعرات لحيته البيضاء. والأقرب الذي يظهر أن الصباغة إنما تكون تغييرا للشيب ليس للشعر الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بتغيير الشيب. فقال لا تنتف الشيبة فإنه نور المسلم، وما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب له بها حسنة ورفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. وأيضا إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب، فقال غيروا الشيب وجنبوه السواد، غيروا الشيب وجنبوه السواد. وأمر صلى الله عليه وسلم بالتخضيب، والخضب هو التغيير، والخضاب هو تغيير الشعر وتغيير لونه بالحناء أو بالكتم، كما قال هنا ولا بأس به بالحناء والكتم. الحناء معروفة، والكتم نبات باليمن صبغه يخرج كأنه أسود يميل إلى الحمرة، كالسواد يميل إلى الحمرة، يعني قريب من اللون العنابي الذي هو معروف. فقوله ويكره صباغ الشعر بالسواد من غير تحريم، هذا اختياره، هذا الاختيار عند المالكية، أي أنه لا يحرم التغيير بالسواد، وإنما يكره، وإنما يكره، والصواب أنه محرم وممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأمر باجتناب السواد، وقال في ذلك مخالفة لليهود والنصارى، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود. رواه النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنه عنهما، وقد رفعه واختلف فيه. وجاء أيضا في الحديث الذي رواه مسلم جنبوه السواد، أي إذا غيرتم الشيب فجنبوه السواد. وفي حديثنا عائشة لا تشبهوا باليهود والنصارى، قد رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي. فهذا يدل على أن الواجب هو أن يجتنب اللون الأسود، وهذا هو الذي يظهر أقوى، وإن كان بعض العلماء يرى جوازه، وقد كان يرى ذلك حتى بعض الصحابة كسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وغيرهم رضي الله تعالى عن الجميع. وبعض العلماء يرى أنه مكروه كالمصنف، وهو مذهب المالكية، وأيضا اختاره وذكره النووي رحمه الله تعالى، لكن اختار أنه مكروه كراهة تحريم، والمصنف يرى أنه مكروه من غير تحريم. وبعض العلماء قال الصبغ بالسواد حرام للرجال ويجوز للنساء، ويجوز للنساء، لكن الأظهر والأقرب هو الممنوع لهما جميعا، لما جاء في الأحاديث التي تنهى، وفيها أنه عليه الصلاة والسلام قال جنبوه السواد، جنبوه السواد. وتغيير الشيب بخضاب أي تخضيبه أيضا اختلف فيه أهل العلم، فالإمام أحمد يراه واجبا ولو مرة في العمر، وقيل بأنه مستحب، قد قال الإمام أحمد لا أحب تركه لأنه تشبه بأهل الكتاب، لأنه تشبه بأهل الكتاب، يقصد بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم تخضبوه فإن اليهود لا تخضب، يعني الشيب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمخالفة لليهود لأنهم لا يخضبون، فقال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وجاء في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم، فقال: يا معشر الأنصار، حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب، رواه الإمام أحمد. وجاء نحوه أيضا في أحاديث أخرى فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشعر المراد به الشيب مخالفة للأعاجم، مخالفة للأعاجم. وكان من الصحابة من يخضب رضي الله تعالى عنهم، وجاء عن بعضهم أنهم كانوا لا يخضبون، فالأفضل أن يغير الشيب لكن يجتنب في ذلك السواد. قال: ويكره صباغ الشعر بالسواد من غير تحريم. الأقوى أنه يكره أو يحرم، يكره تحريما أو يقال يحرم، لأن الحديث ثابت. نعم، اختلف أهل العلم في الزيادة عند مسلم هل هي مدرجة أو أنها من الحديث المرفوع، لكن يظهر الأقوى ثبوتها، وقد جاءت من طرق أخرى ذكرناها كحديث يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون رائحة الجنة، وغيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود كذلك. قال: ولا بأس بالحناء والكتم، هو الذي ذكرناه، والتخضيب هو من السنة، تغيير الشواد السواد، تغيير السواد وصبغه بالحناء أو بالكتم، تغيير الشيب، تغيير الشيب بالحناء أو بالكتم، هذا يسمى التخضيب والصباغة، وهو يعد من السنة، ورأى بعض العلماء وجوبه. وكان في زمن مضى يرون أن الرجل على السنة إذا كان يخضب. قال: ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم الذكور عن لباس الحرير وتختم الذهب وعن التختم بالحديد، ولا بأس بالفضة في حلية الخاتم والسيف والمصحف، ولا يجعل ذلك في لجام ولا سرج ولا سكين ولا في غير ذلك، ويتختم النساء بالذهب، ونهي عن التختم بالحديد. والاختيار مما روي في التختم التختم في اليسار، لأن تناول الشيء باليمين فهو يأخذه بيمينه ويجعله في يساره. هذا في الكلام عن حكم لبس الحرير، وأيضا عن حكم لبس الخاتم سواء كان من الذهب أو كان من الفضة. أما الحرير وخاتم الذهب فهما حرام على الرجال، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم الذكور عن لباس الحرير، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن أن يلبس الحرير. وقال في الحديث: وقد أخذ بالحرير والذهب، فقال: هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، حرام على ذكورها. وهذا يكاد يكون عليه الاتفاق أو الإجماع في كون الحرير حرام على الرجال، في كون الحرير حرام على الرجال. وأيضا التختم بالذهب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب كما جاء في حديث البراء الذي رواه البخاري، ورواه أيضا من حديث أبي هريرة. والنهي هاهنا خاص بالرجال دون النساء، والإجماع واقع على إباحة الذهب للنساء. وفي حديث أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلية فيها خاتم ذهب فأخذه وإنه لمعرض عنه، ونادى أمامة بنت ابنته فأعطاها إياه وقال: تحلي به، وقال: تحلي به. والأحاديث في تحريم الذهب أو تحلي بالذهب على الرجال كثيرة جدا، وما نقل عن بعضهم من أنه رأى جوازه هذا من باب أنه لم يصله الحديث أو يعني بالنظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه أنه تختم بالذهب، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ذهب، فلبس الناس خاتم الذهب فألقاه صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ثم أخذ بالخاتم وألقاه عليه الصلاة والسلام، فنهى عن خاتم الذهب بعد ذلك، فنهى عن خاتم الذهب بعد ذلك، فمن نقل عنه من التختم بالذهب فلعله اعتمادا على هذا الحديث، ولكن قد وقع الاتفاق والإجماع على تحريمه بعد ذلك، وقع الاتفاق والإجماع على تحريم خاتم الذهب على الرجال، وكذلك لبس الحرير. قال: ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام الذكور عن لباس الحرير وتختم الذهب وعن التختم بالحديد، وعن التختم بالحديد كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده خاتم من حديد فقال: حلية أهل النار، فقال: حلية أهل النار. وخاتم الحديد يحرم على الرجال كما يحرم على النساء لعموم الحديث، قال: حلية أهل النار. لكن في حديث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. فهذا في حديث المرأة التي جاءت ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر ثم أنزله، فقال رجل ممن كان معه: يا رسول الله، إن لم يكن لك فيها حاجة فزوجنيها. قال: هل عندك من شيء؟ قال: ما أملك إلا إزاري وردائي. قال: إنك إن أعطيت إزارك أو رداءك بقيت من غير إزار أو بقيت من غير رداء، لكن التمس شيئا. فذهب فالتمس فلم يجد شيئا، قال: يا رسول الله، لم أجد شيئا. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد، فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن الحديد. فقوله: التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد، لا، ليس المقصود جواز التحلي به، لأنه قد يستفاد منه في غير التحلي، قد يستفاد منه في غير التحلي، لا يتحلى به. فكونه يلتمس خاتما من حديد يكون قد أعطاها صداقا وشيئا يتمول، شيء من المال له قيمة يعد مالا فيكون صداقها، حتى لا يتزوجها من غير صداق، لأن الزواج من غير صداق غير جائز، وهيبة المرأة نفسها إنما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: أو امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين. وأما غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد من أن يتزوج مقابل مال يقدمه، أو لا بد أن يدفع صداقا وهو مال متقوم أو شيء مما يتمول ويقوم. فقوله: التمس ولو خاتما من حديد، المقصود أن يعطيها شيئا تنتفع به، يكون له قيمة يتمول. قال: ولا بأس بالفضة في حلية الخاتم، يعني إذا تحلى ولبس الخاتم أي للرجال فذلك لا بأس به. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم من الذهب، فلما رآهم لبسوه وكان فعلى المنبر ثم أخذه ورمى به واتخذ بعد ذلك خاتم من فضة. وأيضا مما جاء تحريم خاتم الذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده وفي أصبعه خاتم ذهب فقال: ألقه. فأخذه وألقاه، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من مع الرجل خذه فانتفع به، يعني استفاد منه في شيء غير اللبس. فقال: ما كنت لأخذه وقد ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. أما التختم بالفضة فإنه جائز، ولا بأس بالفضة في حلية الخاتم، ولا بأس بالفضة في حلية الخاتم. وجاء في حديث أنس: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة، وفصه منه، فصه منه يعني خاتم وفيه الفص، لكن ذاك الفص من نفس الخاتم وليس حجارة كريمة تجعل في ماذا؟ في الخاتم. ونحوه أيضا جاء في حديث ابن عمر، وأيضا في أحاديث أخرى أيضا أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم وكان من فضة وفصه منه. وقيل التختم بالفضة هو مشروع، قيل هو مشروع وهو جائز، وقال بعض العلماء بل يؤد من السنة ويستحب، فليس فقط هو له حكم مطلق المشروعية، بل أخص من ذلك وهو أنه من السنة، فيستحب اتخاذ الخاتم من الفضة للتزين به والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الخاتم إنما يتخذ للختم به، للختم به وليس من باب اللبس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذه ليختم. واتخاذه عليه الصلاة والسلام الخاتم كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، في نحو السنة السابعة أو ما بعد ذلك، أنه عليه الصلاة والسلام في السنة السابعة بعد صلح الحديبية صار يرسل إلى الأقطار والأمصار وإلى الملوك، وها هنا وها هنا يرسل إليهم الرسل، والرسائل يدعوهم إلى الإسلام. فقيل: يا رسول الله، إنهم لا يقرؤون رسالة غير مختومة، لا يقرؤون رسالة غير مختومة. فقال أنس رضي الله عنه وغير الصحابة: فاتخذ خاتما، نقشه محمد رسول الله، نقشه محمد رسول الله. قال أنس: ثلاثة أسطر، ثلاثة أسطر، والاختيار أن تكون مرتبة من الأسفل إلى الأعلى، محمد رسول الله حتى يكون اسم الله جل وعلا في الأعلى وهو الأعلى سبحانه وتعالى. فاتخذ الخاتم لما قيل له لا يقرؤون رسالة لا ختم فيها، اتخذ خاتما فصار يختم به صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في بعض الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يتختم، كان يتختم كما جاء في روايات في, في, في, في السنة الصحيحة، كان صلى الله عليه وسلم يتختم، ويتختم على وزن يتفعل، على وزن يتفعل، وتفعل ويتفعل هي صيغة صرفية تدل على الاتخاذ، تدل على الاتخاذ، فيقال تجمل أي اتخذ الجمال، وتسوك أي اتخذ السواك واستعمل السواك ونحو هذا. فقولهم في النقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم أي يتخذ الخاتم للختم، يتخذه للختم كما يتسوك يستعمل السواك للاستياك، ويتختم يستعمله للختم. وسمي الخاتم خاتما لأنه يختم به، يختم به. وذكرنا لغات الخاتم هي كثيرة. فاتخاذ الخاتم من فضة جائز ومشروع، ويظهر الأقرب أنه كان يتختم به عليه الصلاة والسلام أي اتخاذا للختم، يتخذه للختم به صلى الله عليه وسلم، وربما كان يتخذه للختم فيبقى في أصابع يده صلى الله عليه وسلم، ويراه من يراه من أصحاب الكرام فينقلون عنه تختمه صلى الله عليه وسلم ولبس للخاتم، ولبس للفضة في حلية الخاتم والسيف أيضا. لا يجوز أن يكون ما يستعمله المسلم من الأواني ومن آلات، لا يجوز أن يكون محلى بالذهب والفضة، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، وقال الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه من نار جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان شيء يسير من الفضة يحل به السيف، وكذا المصحف فلا بأس به، شيء يسير لا بأس به فيعد جائزا. وقد كان كرام سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني فيه شيء من الشر، وهو وفيه شيء من الثلمة، فسد بذلك. ولبس الفضة في حلية الخاتم والسيف والمصحف أيضا، قد يحل المصحف بشيء من الفضة فلا بأس، ولا يجعل ذلك في اللجام والسرج ولا السكين ولا في غير ذلك، يعني مما يستعمله تناولا، لا يجعل الفضة في اللجام. اللجام هو ما يوضع في فم الفرس، الحديدة التي توضع في فم الفرس وهي حديدة معترضة، تكون من طرف تمسك على طرف شفتين أو ملتقى الشفتين يمينا ويسرة، وتمسك ذقنه وتتواضع على منخرين، أي الأنف، وذلك حتى إذا ما حرن وتعسر على صاحبه على راكبه، فإنه إذا ضغط على اللجام انضغطت الحديدة على المنخرين فيضيق به النفس أي الفرس، فعندها يتوقف. هذا اللجام لا يجعل فيه الفضة، ولا السرج. السرج هو ما يوضع على الفرس ليركب، عليه، لأن الفرس يصعب انتطاؤه وركوبه دون سرج، لأنه يتضرر الراكب، فيتخذ السرج وهو من الثياب، وهو أنواع، كان قديما يجعل من الثياب، والآن على نوعين، يوجد السرج العربي والسرج غير العربي في طريقة معينة تكون أهنأ للركوب. فالسرج أيضا لا يحلى بالفضة، ولا سكين أيضا، ولا آنية، لا كأس ولا ملعقة ولا فرشاة ولا شوكة ولا الموسى ولا السكين ولا الصحن ولا الطست ولا غير ذلك، لا يجوز أن يكون فيه فضة ولا ذهب، لصريح الحديث الذي ذكرناه وهو الحديثان في الصحيح، ولا في غير ذلك أيضا، وكذلك لا يجوز أن يكون فراش الرجل من الحرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن لبس الحرير، والجلوس يعد لبسا، وقد جاء في الحديث حديث أنس أنه قال لما دعت أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم، أو دعته مليكة جدته، دعت النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل الطعام عندها، فجاء فأكل ثم قال قوموا فليصلي لكم، فقال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، قالوا بمعنى قد اسود وتغير إلى السواد من كثرة الجلوس عليه، فسمى الجلوس لبسا. وجاء في بعض الروايات قد اسود من كثرة أو من طول ما لبث، يعني هو حصير عندهم من زمن بعيد، من زمن بعيد. ولفظة لبس محفوظة ثابتة، فيعد الجلوس لبسا. فقال لا يجوز إذن للرجل أن يجلس على الحرير ولا أن يفترشه، ولا أن يفترشه، لكن المرأة يجوز لها ذلك، لبس الحرير وافتراش الحرير، يجوز أن يلبس أن تلبس الحرير وأن تفترشه أيضا. وعليه إذا افترشت المرأة الحرير لنفسها فجاء زوجها وجلس معها، هل يجوز ذلك ولا لا؟ يجوز تبعا، يجوز من باب التبع، أما أن يبتدئ هو فلا يجوز. فإن جلس حيث جلست وكانت جلسة الحرير فجاز له تبعا لها وليس استقلالا. وقد يكون هذا من الأمثلة التي تذكر في قاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا أو ابتداء. قال ويتختم النساء بالذهب، ويتختم النساء بالذهب. الذهب حلال للنساء ويكاد يقع الإجماع على ذلك، بل نقل الإجماع غير واحد، بل نقل الإجماع غير واحد، فقالوا بحلية الذهب للنساء ولا يحرم عليهم كل أنواع الذهب. لكن نقل عن أبي هريرة أنه كان يمنع من الذهب، وقيل أن ابنته قالت يا أبتي إن البنات يعيرنني، يقولون إن أباك أو يقول إن أباك لا يلبسك الذهب، فقال قولي لهن إن أبي لا يلبسني الذهب، يخاف علي من اللهب، يخاف علي من اللهب أي من النار. فهذا كان فيه إشارة إلى أنه رضي الله تعالى عنه كان يرى تحريم الذهب للرجال والنساء. لكن أيضا يمكن أن يفهم ذلك على أساس أنه يخشى عليها أن يكون هذا الذهب وسيلة وذريعة إلى النار، وذلك بصورة يعني تصور من جهات كثيرة، فربما يتكاثر هذا الذهب عندها فتشتري حلية بعد أخرى ويصل إلى مقدار الزكاة فلا تزكيه، فلا تزكيه، فهو حسبك من النار كما قال عليه الصلاة والسلام. والذين كما قال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي زكاتها إلا مثلت له يوم القيامة صحائف من نار، فيكوى بها جبينه، يكوى بها جبينه وظهره وجبهته، يكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. فهذا وجه من الأوجه. وكذلك الوجه الثاني أن يكون ذلك مؤديا إلى التفاخر والتكبر والتبختر، وأن يصير الإنسان أو تصير المرأة تسير في حليتها متكبرة متبخرة. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في جبته خيلا ويتبختر وينظر إلى عطفه ويتبختر في مشيته إذ خسف به عياذا بالله جل وعلا، فهو في نار جهنم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيخشى أيضا من تحلية المرأة بالذهب والإكثار من ذلك أن يكون مصيرها إلى ماذا؟ إلى التبختر والتفاخر، وهو ذريعة إلى الوقوع في نار جهنم والعياذ بالله. كذلك يوجه خشية أن لا تقتصر على شيء مما يزينها الشيء اليسير فتتوسع في ذلك فيكون عندها الكثير من الذهب، وهو شأن من يخلد إلى الدنيا، شأن من يخلد إلى الدنيا وينغمس في ملذاتها وشهواتها، فيكون ذلك منسيا له في أداء حق الله جل وعلا الذي يجب عليه، ولربما يتضرع بذلك في أن يناله شيء من العذاب. صنيع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يمكن أن يحمل على هذا، ولذلك لم يتقاصر ولم يتأخر بعض العلماء من حكاية الإجماع على أن الذهب حرام على النساء، على أن الذهب حلال على النساء، نقل الإجماع على أن الذهب حلال للنساء. مسألة تثار وهي قضية الذهب المحلق. الذهب المحلق المراد به الذهب الذي يحيط بالعضو من العظم، أي كالسوار والخاتم والساعة والسلسلة والحزام أو المنطق، المنطقة التي تدع على وسط الجسم للمرأة، أو الخلخال إذا كان حلقة مغلقة، هذا يسمى ذهبا محلقا. وأكثر العلماء على أنه حلال وجائز للنساء، ولكن جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم منع منها حرمها، فجاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، ومن أراد أن يسور حبيبه بحلقة من نار بسواد من نار فليسوره بسواد من ذهب. فقالوا هذا يدل على تحريم حلقة الذهب وسوار الذهب. لكن بعض العلماء قال لفظة حبيبه ها هنا الحبيب على وزن فعيل، فالمراد به الرجال، فهذا يؤكد تحريم الذهب على الرجال وليس على النساء، تحريم الذهب على الرجال وليس على النساء. لكن أجيب على أن المراد في التحلية تحلية النساء، وأن لفظ أو صيغة الفعيل صيغة فعيل صيغة صرفية تشمل الرجال والنساء، فيقال رجل جريح وامرأة جريح، فرجل جريح وامرأة أيضا جريح، فقالوا النساء هن داخلات الحديث. وأيضا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعا، وجاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى خاتم ذهب في إصبع المرأة بنت هبيرة فصار يضربه بعصا صغيرة ينكت فيها حتى خلعته ورمت به. فهذه الأحاديث هي أقوى ما يستدل به في وجاء حديث أيضا نهى عن حلقة الذهب وفيه ضعف، فاستدل ببعض العلماء أن الذهب الذي يكون كالحلقة هذا حرام ويمنع، تمنع منه المرأة، وجمهور العلماء على خلافه ويرون الجواز، وروى في ذلك حديث كثيرة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العيد ورأى أنه لم يسمع النساء في خطبته يأتي النساء فيعظهن، ومما ذكر أنه كان يقول لهم: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقال كما جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري وغيره: فجعلن يقينا بأقراطهن وخواتمهن، بالأقراط والخواتم يعني من الذهب، فهذا يدل على أنهن كنا يلبسن الخواتيم من الذهب. فهذا الحديث إما أن يتأول فيقال أن المراد ليس التحريم لحلقة الذهب، ولربما كانت المرأة التي نهاها لم تؤدي زكاته، أو النهى عن الذهب إلى مقطعا أي النهي عن التكثير، وإنما المقصود هو أخذ شيء يسير من الذهب. وإما أن يقال أن هذا التحريم قد نسخ كما سار إليه بعض كثير من العلماء، والاحتياط اجتنابه، ويتختم النساء بالذهب، ونهي عن التختم بالحديد كما ذكرنا. والاختيار مما روي في التختم التختم باليسار، لأن تناول الشيء باليمين فهو يأخذ بيمينه ويجعل في يساره، يعني قال الاختيار إذا تختم لبس الخاتم هل يلبس في اليمين أو في اليسار؟ الاختيار أن يكون في اليسار. قال لأن الأخذ، قال عليه الصلاة والسلام إذا أعطى أحدكم يأخذ بيمينه وإذا أخذ فليأخذ بيمينه. فإذا أخذ الذهب الخاتم السنة أن يأخذ باليمين، فإذا أخذ باليمين لا يستطيع أن يجعل في اليمين، فأين يجعله؟ فيجعله في اليسار. يجعله في ماذا؟ في اليسار. فالاختيار قال التختم في اليسار، هذا اختيار المالكية، واختيار الحنابلة أيضا، نعم اختيار الحنابلة كذلك. والحديث في هذا كثيرة، منها ما جاء في اليمين ومنها ما جاء في اليسار. فجاء في حديث ابن عمر عند البخاري وفيه قال ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يتختم في يده اليمنى، كان يتختم في يده اليمنى. وجاء أيضا مثل ذلك عند الترمذي وابن سعد من طريق ابن عمر فتختم به في يمينه. وجاء عن ابن عمر أيضا عند ابن عدي أو عند غيره أنه تختم في اليمين. وجاء عن أنس أيضا نحو ذلك، وعن ابن أبي رافع ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أنه تختم في اليسار عن ابن عمر، وهي رواية حكم عليها بعض العلماء بالشذوذ، رواها الطبراني وغيره. وأكثر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في اليمين، وبه قال جماعة من الصحابة الكرام، وكان يفعله أبو بكر وعمر وغيره من أهل المدينة، فأكثرهم كان يتختم في يمينه. وبعض العلماء قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم الذهب في اليمين ثم رماه ولبس خاتم الفضة في يساره، وقيل أنه لبسه في اليمين ثم في اليسار، فهما روايتان. وقيل تختم في يمينه ثم تختم في يساره، فكان الخاتم في اليسار في آخر الأمرين. وقال البخاري أصح شيء في اليمين، وهو الذي استظهره ابن حجر رحمه الله، وهو الذي استظهره ابن حجر رحمه الله. وقال ابن حجر رحمة الله تعالى عليه إذا اتخذ الخاتم يريد أن يتزين به فليلبسه في اليمين فذاك أفضل، وإن ختم به فليجعله في اليسار لأنه كالمودع فيتناوله باليمين ويضعه في اليسار، فإن لبسه للزينة جعله في اليمين، وإن لبسه للختم جعله في اليسار. ويترجح الله أعلم أنه يكون في اليمين، لأن أكثر الروايات في اليمين، وأما رواية اليسار ففيها كلام وفيها شذوذ. وبعض العلماء يرى أن الأمر في ذلك السيان، إن شاء في اليمين وإن شاء في اليسار، والخلاف في الأفضل. وأما الجواز فلا إشكال فيه، فيجوز أن يتختم بيمينه كما يجوز أيضا يجعله في اليسار، وإنما الخلاف أيهما أفضل. ويظهر الأقرب الله أعلم أن الخاتم إنما يكون في يمناه. نعم. واختلف في لباس الخز فأجيز وكره. الخز هو ما يخرج من الدودة المعروفة المشهورة، فهذا هل يعد حريرا أو لا يعد حريرا؟ وفيه خلاف طويل عريض بين أهل العلم، والخلاف معروف من القدم، حتى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وارد بينهم الخلاف، ومنهم من يراه حريرا فيمنع منه ويحرمه، ومنهم من لا يراه كذلك، ومنهم من يرى إذا كان الأغلب فيه الحرير فإنه يحرم وإلا فإنه جائز. والحافظ بن حجر أوعب هذه المسألة في ذكر الأقوال فيها والخلاف في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، والأولى الاجتناب، الأولى الاجتناب لأنه يعد من الحرير. وكذلك العلم في الثوب من الحرير إلا الخط الرقيق، كذلك العلم المراد بالعلم الرقم، والمراد بالرقم الأثر رسما كان أو غير ذلك، أن يكون ثوبا فيه علامات تكون من الحرير هذا غير جائز، فهذا لا يجوز إلا الخط الرقيق. في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وإن كان هذا في الذهب، نهى عن الذهب للرجال إلا ما كان مثل هذا، وأشار بأصابعه خيطين أو خيطين أو ثلاثة في بعض الروايات أو أربع، والحديث صحيحين. وجاء مثله أيضا في الحرير، الحرير إذا كان نحو خيطين أو ثلاثة أو أربع يعني شيء يسير في ثوب الرجل كما جاء الحديث الصحيحين، فإن ذلك جائز لا حرج فيه. أما أن يكون علامة أو رقم أو رسم أو أثر نحو ذلك فهذا منهي عنه، الحرير حرام للرجال لا يجوز للرجال، أما الخط الرقيق اليسير فلا بأس به. قال: ولا يلبس النساء من الرقيق ما يصفهن إذا خرجن، هذا ما يتعلق بلباس النساء، هذا ما يتعلق بلباس النساء. وقد أنزل الله جل وعلا في كتابه آيتين فيهما الأمر بالتستر للنساء، قال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ولا يبدين ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن أو آباء أو بعولت أو آباء إلا لآبائهن أو بعولتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء أو بناء أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه آية النور، وهي الآية التي نزلت في الحجاب، وكان نزولها في نحو السنة الخامسة. وآية الأحزاب أيضا: يا أيها النبي قل لبناتك ونسائك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وأيضا في سورة النور آية أخرى أو آية أخرى في حق القواعد من النساء، يقول جل وعلا: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. فهذه آيات في الأمر بالتستر، وجاءت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال جل وعلا: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها، وزينة المرأة على قسمين: الزينة الظاهرة والزينة الباطنة. فالزينة الباطنة هذا أمر واضح وأنها لا تظهرها من الجانب، أما الزينة الظاهرة، الزينة الظاهرة فهذه الذي وقع في بيان معناها الخلاف بين العلماء: ولا إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فبعض العلماء يرون أن ما ظهر منها المراد به ظاهر الثوب، أن المرأة إذا لبست حجابها أو إذا لبست جلبابها وتسترت كليا فلا يظهر منها إلا ثيابها، ظاهر الثياب، وإذا ظهر ذلك لربما يجسمها شيء من الريح أو عند الجلوس أو عند المشي أو عند الصعود، فذاك الذي ظهر منها لا حيلة لها فيه، فلا تبدي من زينة إلا ما ظهر، فذاك الذي ظهر حقيقة هو لا حيلة لها فيه ولا يمكن أن تستره، إنه ظاهر. وبعض العلماء قال إلا ما ظهر منها، أي شيء الذي يظهر وهو يظهر وهو الوجه اليدين، فما كان من الوجه اليدين جاز إظهاره، وإذا ظهر فلا شيء فيه على المرأة. والخلاف بين العلماء في ستر الوجه والكفين معروف ولعلنا نشير إليه بعد. فالآية واضحة في أن المرأة يجب عليها أن تتستر، وأيضا قوله في آخر الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فلا يجوز للمرأة أن تكون تضرب برجلها لتبدي زينتها، وهذا فيه إشارة إلى أن الواجب على أن عليها أن تستر قدميها وأن يكون ثوبها متراحيا وطويلا حتى لا يظهر شيء من أقدامها. والآية أيضا في سورة الأحزاب يدنين عليهن من جلابيبهن، الإدناء هو التقريب والإرخاء، ولهذا فلباس المرأة أن ترخي الثوب من أعلى رأسها إلى أسفل بدنها، ترخيه إرخاء فيكون ساترا لجميع بدنها، ساترا لجميع بدنها. فقال ولا يلبس النساء من الرقيق ما يصفهن إذا خرجن، وشروط الحجاب وشروط ستر المرأة قد ذكر أهل العلم وتنص عليها الآيات والأحاديث، فمن ذلك أن يكون لباسها ساترا لجميع جسمها من أعلى رأسها إلى أسفل قدميها، على الخلاف في الوجه والكفين وسيأتي ذكره. الثاني من الشروط أن يكون هذا اللباس فضفاضا فضفاضا واسعا، والثالث من الشروط أن لا يكون محجما محددا لأعضائها ومفاتنها، يعني هذا الذي نراه الآن الحجاب، وحقيقة هو ليس بحجاب إلا من باب المعنى اللغوي، أن الحجب هو الستر، تلبس سروالا يحجم عورتها ومضغوط على أعضائها، وتلبس أيضا لباسا في أعلى جسمها أيضا يحدد مفاتنها، وتضع الخمار على رأسها، هذا ليس من الحجاب في شيء، هذا ليس من الحجاب في شيء، هذا من التلاعب بالدين، وهذا من الزندقة والاستهزاء والسخرية. وبعض الضلال ولله الحمد ليسوا من هذه البلد يرون أن هذا هو الحجاب، بل ويفتون به جماعة ممن ضل الطريق وتزندقوا بهذا الدين ويفتون بمثل هذا، ولكن أهل البلد هؤلاء يفعلون هذا من باب ضعف الإيمان وضعف التمسك بدين الله عز وجل، هذا لا يعد حجابا أبدا، وإنما هذا من التلاعب بالدين. والعجب أن لا يجد هؤلاء النسوة من يملك أمرهن ومن يحملهن على الجادة وعلى الصواب ومن يأخذ على أيديهن إلى سبيل الرشاد. فهذا شرط ثالث. الرابع أن لا يصف، أن لا يكون شفافا رقيقا تظهر ما تحته أو يظهر ما تحته من بدن المرأة. والخامس من الشروط أن لا يكون جالبا للنظر بأن يكون مزخرفا شديد الزخرفة، أما يكون ملون بغير السواد كاللون الأخضر أو الأزرق أو البني أو غيره فلا بأس به، كما جاء في الآثار عن الصحابيات وغيرهن، لكن أن يزخرف بحيث أن يصير جذابا هذا غير جائز. والشرط السادس أن لا يكون معطرا، ولا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها متعطرة، فإن خرجت فإنها في حكم الزانية، ويجب عليها أن تغتسل صلاة غسل الصلاة حتى تصلي. والشرط السابع أن لا يكون فيها في اللباس تشبه بالكافرات أو الفاجرات، وهذا الذي يفعله كثيرا من بنات في هذه الأيام وفي هذا الزمن المتأخر، لباس فاضح في الحقيقة كاشف لا يعد من التستر ومن الستر أبدا. فهذا حقيقة الشروط في لباس المرأة. قال ولا يلبس النساء من الرقيق ما يصفهن إذا خرجن، إذا خرجن. ولا يدر الرجل ثوبه أو قال إزاره بطلا ولا ثوبه من الخيلاء، وليكن إلى الكعبين فهو أنظف لثوبه وأتقى لربه. لا يدر الرجل إزاره بطلا ولا ثوبه من الخيلاء، لا يجوز أن يكون لباسه يدره معه. وهنا أمران: جر الثوب خيلاء وتكبرا، وإرخاء الثوب تحت الكعبين، فهما أمران اثنان. أن يلبس ثوبا يكون تحت الكعبين ويجره مع الأرض ويختال في ذلك، يتكبر ويتفاخر، فهذا تحريمه أشد. قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، ولا يزكي وله عذاب أليم. إذا جره فلا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. وبينما رجل يمشي في ثوبه يجره مختالا خسف به فهو في نار جهنم كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى ولا يضر الرجل إزاره وطأ ولا ثوبه من الخيلاء، وهذا باتفاق أنه حرام، بالاتفاق أنه حرام لا يجوز. وليكن إلى الكعبين، يعني الثوب إن طال فإلى الكعبين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، يعني العظمان الناتئان في كل قدم على يمين اليسار. فلباس المؤمن لا يجاوز ذلك، وما طال تحت ذلك فإنه يعد في النار. قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري من حديث أبي هريرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وأيضا هذا رواه البخاري عن ابن عمر. وقال عليه الصلاة والسلام: إياك وجر الثوب، فجر الثوب من المخيلة. رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس. قال الإمام ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجر أو أن يجاوز بثوبه كعبة ويقول لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ أن يقول مثل ذلك، لأن الجر نفسه خيلاء، نفس الجر يعد خيلاء، ولا يجوز أن يطول تحت الكعبين، وليس للكعبين حق في الثوب. قال صلى الله عليه وسلم: ليس للكعبين حق في الإزار، ليس للكعبين حق في الإزار. رواه الإمام أحمد بن ماجه والترمذي بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري، وجاء أيضا عند الترمذي من حديث حذيفة، وكذلك عند النسائي. فنعم، إزار المؤمن إلى الساق فإن طال فإلى الكعب، وليس للكعب حق فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله وليكن إلى الكعبين. أما قوله فهو أنظف لثوبه وأتقى لربه، فهذا كما جاء في أثر عمر رضي الله عنه. عمر لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي قال وليكن إلى الكعبين فهو أنظف لثوبه وأتقى لربه. فقلت عمر رضي الله عنه لما طعن فكان يدخلون، كانوا يدخلون عليه ويزورونه، فجاءه شاب زاره وتكلم معه ثم أراد أن ينصرف، فرأى عمر رضي الله عنه هذا الشاب ثوبه، رأى منه ثوبه طويلا يجره بالأرض، فقال: يا غلام ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، وفي رواية وأبقى لثوبك. وهذه اللفظة أيضا رويت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع ثوبه فإن هذا أتقى لله جل وعلا، لأن كون الثياب ثياب الإنسان تكون تحت الكعبين، هذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز وأن هذا في النار، فمن رفع ثوبه فوق الكعبين هذا من تقواه لله جل وعلا، من تقواه لله جل وعلا. وقد يقول قائل: لكن لماذا يحرم أن يطول الثوب تحت الكعبين؟ لماذا كون الثوب تحت الكعبين يعد حراما؟ وفي الحقيقة ما ينبغي لمؤمن أن يسأل مثل هذا السؤال إلا سؤال متعلم يبحث في أحكام الشريعة عن غير سوء ظن أو عن غير عدم اقتناع، فهذا يجد. أما أن يقال إن الله جل وعلا حرم كذا أو النبي صلى الله عليه وسلم حرم كذا فيقول لما، هذا غير محمود، لا يعهد من المؤمن، فإن الله جل وعلا قد قال لا يسأل ما يفعل وهم يسألون. ومما يجب على المسلم أن يتقرر في ذهنه أن الله جل وعلا خالق كل شيء وهو المقدر لكل شيء، وأنه سبحانه وتعالى قدر الأسباب ومسبباتها، وأنه جل وعلا هو الذي شرع الأحكام، وأن كل الأحكام التي شرعها هي مناسبة فيها تحقيق المصالح ودفع المفاسد، كما يجب عليه أن يعتقد وأن يتيقن أن أفعال الله جل وعلا كلها موافقة للحكمة، فلا يوجد في أفعاله سبحانه وتعالى العبث أو النقص أو نحو هذا، فأفعاله وأحكامه الشرعية كلها موافقة لتمام الحكمة. ولهذا أكثر جل وعلا من ذكر اسمه الحكيم في كتابه وأيضا اسمه العليم، وهذا مما يدل على هذا الذي قررناه. وكأني بهذا الذي يسأل لماذا يحرم كون الثوب أسفل الكعب حرام حراما، كأني به يسأل لماذا وجبت خمس صلوات ولم توجب ثلاث صلوات أو صلاتين، أو يوكل ذلك للإنسان بحسب فراغه وشغله، ولماذا جعلت المغرب ثلاثا والعصر أربعا، ولماذا جعل الوضوء ثلاثا، طيب ولماذا تغسل بعض الأعضاء دون بعض، ولماذا الخف يمسح أعلاه ولا يمسح أسفله، ولماذا الطواف بالكعبة سبعا وليس أقل أو أكثر، وكثير من المسائل التي قد إذا طرح السؤال الأول يطرحها أيضا في الأخرى، فهل يجرؤ على أن يسأل مثل السؤال هذا؟ وهل يبحث مثل هذا عن سؤال عن جواب وهو شاك؟ فالأصل في المسلم إذا جاء الأمر والنهي أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولما نزل قوله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، قال الصحابة يا رسول الله وهذه ما نستطيع، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، صعبها يعني حتى ما في نفسك تحاسب عليه. فغاضب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام وقال تريدون أن تفعلوا كما فعل من قبلكم، قولوا سمعنا وأطعنا، فجثوا على الركب وقالوا آمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا، فغفرانك ربنا وإليك المصير، وقالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، فنزلت الآيات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا وتحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ربكم قد فعلت، أي في دعائكم هذا. فالواجب أن المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا ويمتثل، وبعد ذلك إن أراد أن يبحث في الحكم التي قد يوفقه الله جل وعلا ويفتح عليه فيها إن كان متسلحا من العلم الشرعي ما يؤهله لذلك فهذا لا بأس به، البحث في المقاصد والحكم. وأما أن يأتي معترضا ويقول لما وما وجه ذلك وأنا لا أؤمن بهذا وأرده وكذا فهذا يخشى عليه، لأن رد السنة يعد أمرا عظيما. فالإنسان إذن ينتبه لهذا، ينتبه لهذا. والشريعة الواجب على المسلم أن لا يفرق فيها، كحال أهل الكتاب يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، فالواجب عليه أن يؤمن بكلها ويسعى في القيام بها وتطبيقها كلها ما استطاع لذلك سبيلا. يقول: هل يحل السيف والمصحف بيسير الذهب؟ هو ذكر المصنف أنه يحل بيسير الفضة، أما الذهب إذا كان غماد وكرام السيف لا يلتئم إلا بشيء من ذهب يسير فلا بأس به. ما هي لغات الخاتم؟ ذكرناها: الخاتم والختام والختام والخيتام وخاتام والخيتوم. يقول: حديث التمس ولو خاتم من حديد. النهي عن تختم بالحديد خاص بالرجال، وين جاء بالرجال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه حية أهل النار، ولم يفرق بين الرجال والنساء. هل يجوز نقش في خاتم محمد رسول الله؟ أنت لسته. بعض العلماء رأى جواز ذلك اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام حيث ختم محمد رسول الله، الصواب خلافه، ويكفي في ذلك عمل الصحابة. فأبو بكر كان له خاتم ناقش فيه غير ذلك، وعمر أيضا، وعثمان وعلي وغيره من الصحابة الكرام وبعض التابعين. والحافظ الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى كتاب ماتع ونافع أسماه أحكام الخواتيم، فضمنه ما يتعلق بالتختم وأحكام الخاتم، وذكر فيه جملة من الخواتيم وما نقش فيها وهي ثابتة من أصحابها، كنقش أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وبعض التابعين من العلماء والفقهاء والأمراء والملوك والسلاطين وغيرهم رضي الله تعالى عن الجميع. هذه رسالة نافعة قد يطالع فيها، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. يقول: بعض الناس عندما يدخلون المساجد للصلاة يرفعون من سروال إلى الكعب، يعني هو يرخيه تحت الكعب، وإذا دخل يصلي يرفعه، يعني يرى النهي ويعني أشد ما يكون في الصلاة. وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على النهي عن الإسبال وكون الثوب تحت الكعب في الصلاة، بل جاء ما يدل على بطلان الصلاة إذا كان الثوب تحت الكعب، لكن الحديث هذه ضعيفة لا تثبت. فالمصلي وثوبه تحت الكعب لا شك ولا ريب أنه يعد آثما ويأخذ من أجل صلاته، لكن هل يكفه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كف الثوب، في الصلاة، وهذا النهي خاص بالصلاة، النهي عن كف الثوب خاص بالصلاة، والنهي عن الإسبال يعم الجميع داخل الصلاة وخارجها. فبعضهم يرجح النهي الخاص بالعبادة هو أقوى من العام، وبعضهم يعكس، والأولى أن يكف ثوبه، لكن ليس إلى ظاهر الثوب لكن إلى باطنه، وأولى من ذلك أن يلتزم هذا الأمر في صلاته وخارج صلاته. والعلم عند الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله لا إله إلا الله.